أو بنية القرض أعطاه كرحمة له ولم تخطر الزكاة بباله ما أجزأت. وكذلك أيضا لو كان عنده دين يقول عند فلان دين لي وقد أيست من إعطائه لي لكونه فقيرا فأنا أنويه زكاة لا تجزي. النية تكون عند الدفع وهذا في الذمة، فلا بد من نية تكون مقارنة للدفع. يحصل هذا من كثير من التجار، إذا أيس من الدين الذي عند فلان قال إذن يكون زكاة. إذا عرفنا أن الزكاة تكون عند الدفع فهذه متقدمة، يعني هذا الدفع متقدم والنية متأخرة. يجوز أن تسبق النية الدفع بيسير، يعزل الزكاة ثم يسلمها للفقير بعد عزلها بيوم أو بيومين بنية أنها زكاة. في هذا الحال النية قريبة من تسليمها للفقير. أما الذي لا نية له كالصغير فينوي وليه، وليه الذي يتولى ماله ينوي عند الدفع أن هذه زكاة عن مال فلان اليتيم أو المجنون وما أشبه ذلك. قال: ومن دفع زكاته إلى وكيله فنواها ولم ينوي الوكيل جاز. وقيل إن كان بعد إخراج الوكيل، قال: وقيل إن بعد إخراج الوكيل عن نية إن بعد إخراج الوكيل عن نية الموكل لم يجز. يكفر أن الإنسان يقول أنا لا أعرف الفقراء، وكلتك يا فلان، هذه زكاة مالي نقودا أخذها، فوكلتك تعطيها أنت للفقراء. حصلت النية من المالك حيث سلمها للوكيل، الوكيل يفرقها على الفقراء. معلوم أن الفقير أيضا أن الوكيل ينوي عند دفعها أن هذه من زكاة فلان، خذ يا فقير هذه من زكاة وكلت أكلت إلى فيها، أكلت على توزيعها. ولا حاجة أيضا إلى إعلام الفقير، إذا أخذها وهو مستحق فإن الوكيل أو المالك يعطيه ولا يخبره بأنها زكاة، وإنما إذا شك أنه مستحق سأله هذه زكاة فأنت من أهلها، فإذا اعترف قال نعم وصدق دفع إليه. لو بعد إخراج الوكيل هل يجزي؟ لعله يجزي. يعني كثيرون يدفعون للوكيل زكواتهم في شعبان أو في رجب، والوكيل لا يفرقها إلا في رمضان أو في شوال، يعني يؤخرها. ولكنه عند تفريقها يجزم بأنها زكاة فتجزي. قال: وإن أذن كل واحد من الشريكين للآخر في دفع الزكاة فأخرجا معا ضمن كل واحد منهما نصيب صاحبه، وإن سبق أحدهما ضمن نصيبه الثاني، ويتخرج ألا يضمن إذا لم يعلم بإخراجه. المحقق الثاني: قد يكون هناك شريكان في تجارة أو في معشية، ثم يوكل أحدهما الآخر شركة زكاتها مثلا 1,000 أو 20,000، وقد وكلتك تخرج الزكاة كلها، زكاة نصيبي وزكاة نصيبك، فيخرجها أحد الشريكين بنية عنه وعن شريكه. ويجوز أن يكون كل واحد منهما يخرج زكاة حصته ويقول: أنا أخرج زكاة النصف مثلا الذي يخصني 5,000 وأنت كذلك. ففي هذه الحال يجزي أن يوكل أحدهما الآخر أو يخرج كل منهما عن ماله. وإذا كان شريكين في ماشية، إذا كان عندهما مثلا 100 من الغنم زكاتها شاة، واتفقا على أنها أن هذه الشاة تكون من مالك يا فلان وعلي نصف قيمتها فأخرجها، ففعل أجزأت. جاء الفقير وقال: هذه شاة خذها زكاة عن غنمنا، فيخرج صاحبها: أنني قد أخرج شاة من نصيبي تساوي مثلا 200، فالآخر يقول: هذه 100 عن نصفي الذي واجب علي، لأن علي نصف شاة وعليك نصف شاة، وقد أخرجتها أنت من غنمك، يجزي ذلك. يا لهك. أحسن الله إليكم الشيخ. ما ضابط التأخير الذي يجوز؟ يعني بعض المؤسسات الخيرية أو بعض العاملين قد يحبس المال عنده والزكوات عنده حتى يعطيها للفقراء في وقت الحاجة التي يحتاجونها، لو أعطاهم إياها مباشرة أنفقوها وأتلفوها، فيجزئها عليهم في مدة سنة أو ما شابه ذلك، فهل هذا في هذه الحال يعزلها أو يكتبها في ذمته ثم يفرقها عليهم شهريا أو يعطيها واحدا كوكيل؟ إن عندي مثلا 12,000 زكاة مالي لآل فلان، لو أعطيناها لهم دفعة واحدة لأنفقوها بسرعة، فنريد أن نعطيهم كل شهر 1000، فأنت وكيلي خذها عندك أمانة، كلما دخل شهر تعطيهم 1000. يجوز. أحسن الله إليكم. لو قال قائل بأن المؤسسة الخيرية أو ما شبه ذلك وكيل عن الفقراء أنفسهم لا أنه وكيل عن المزكي، ولذلك فيجوز لها أن يحبس. لا مانع من ذلك أن تكون الجمعيات الخيرية وكيلة عن صاحب المال ووكيلة أيضا عن الفقير. فصاحب المال يا مؤسسة يا جمعية هذه زكاة مال 10,000، والفقير يقول يا مؤسسة اعزلوا نصيبي عندكم إلى أن آتي إليه أو أنفقوه على أولادي في غيبتي. هل يمكن أن تقاس في هذا الجانب ببيت مال المسلمين الذي تصرف إليه الزكاة فيحبسها ويعطيها لمن يستحقها؟ إذا دخلت بيت المال فقد وصلت إلى موضعها، ولا يلزمهم أن يخرجوها في الحال. يعني بيت المال مجمع للأموال التي للمسلمين عموما، يفرقونها متى أرادوا. الله يحسنك. شيخ ما قاله أخونا عبد العزيز الشيخ، هل يصح قياس الجمعيات على بيت المال؟ يصح. الجمعيات الخيرية تجمع للناس أموالا وتوزعها عليهم، لكن بيت المال مصارفه أكثر. أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ أبو بكر بن خوقير رحمه الله تعالى في مختصره في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل كتاب البيوع باب الضمان، قال رحمه الله تعالى في تتمة هذا الباب: ويصح ضمان مجهول يؤول إلى العلم وعوار ومغصوب وعهدة مبيع لا أمانات. انتهى الباب، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ أبو بكر محمد عارف بن القادر الصوفي غفر الله له ولشيخنا وللسامعين في مختصر كلام أحمد بن حنبل في تكملة باب الضمان: ويصح ضمان مجهول يؤول إلى العلم وعوار ومغصوب وعهدة مبيع لا أمانة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد. هكذا لو قال لصاحب الدكان أعطي فلان مطالبه وأنا أضمن، هذا العطاء يصير مجهول ولكنه يؤول إلى العلم. صاحب الدكان يحصي ويكتب أعطيته كذا وأعطيته كذا وأعطيته كذا، فهو أولا مجهول لأنه ما حدد للدكان، ما قال أعطيه في حدود 100 أو في حدود 1000 أو لا يزيد على 1000، فهذا معنى كونه مجهولا ولكنه يؤول إلى أن يعلم. معاله أن يعلم أنه مقدار كذا، فيدفعه الضامن إذا طلبه المالك وعجز عنه المضمون عنه أو تأخر الوفاء، فالمالك مطالبة من شاء منهما كما سبق، فيقول للضامن: أنت قلت أعطيه وأنا ضمين، وقد أعطيته السلعة متفرقة وقد اجتمع عليه ألف، وهذه قيمها وقد أحصيتها في هذا الدفتر، والآن قد تأخر فأعطني. له ذلك يصح ضمان العواري والمغصوب وعهدة المبيع، وذلك لأنها مضمونة، العارية مضمونة، فإذا استعار منك كتابا مثلا أو شاة أو ثوبا وخفت أنه لا يرده أو أنه يتلفه تطلب ضمينا، أخشى أنك تتلفه، ائتني بمن يضمن عاريتي، لأنك قد تتأخر وقد تتلفها، فيصح أن يأتي بضمين يضمن هذه العارية. يأتينا في باب العارية أنها مضمونة إلا ما يستثنى، كذلك المغصوب أيضا مضمون، الغاصب متعدي ويعتبر ضامن لما غصبه وأتلفه، فإذا غصب مثلا غصب أخوك أو قريب لك أو صديق لك من إنسان شاة أو مئة أو غصب شيء منقولا كقدر أو ثوب أو دلو أو قدح أو نحو ذلك، فتقول: أنا ضامن له، أنا أضمن متاعك الذي غصبه فلان، إذا لم يرده إليك فأنا الذي أتكفل به بضمانه وبغرامته، فيصح ذلك لأنه شيء يثبت بذمة الغاصب، فيصح للضامن أن يتحمله. فإذا لم يرده الغاصب طولب الضامن، ومعلوما أن المغصوب يجب رده على الفور، متى انتبه الغاصب وعلم بأنه ظالم وجب عليه أن يرد العين المغصوبة، ولا يجوز له أن يؤخرها. فهكذا كذلك أيضا ضمان عهدة المبيع، العهدة هي المسؤولية في المبيع، إذا خرج مغصوبا أو مسروقا أو معيبا فيجوز أن يضمن ذا الإنسان عهدته. إذا قلت مثلا: أنا أشتري منك هذه الشاة ولكني أشك، أخشى أنها مغصوبة، فأتني بضمين يضمن لي مالي، اشتريتها وبعد أيام جاء رجل وأثبت أنها شاته، أنها مغصوبة أو أنها ضالة، وانتزعها منك بالشهود، ترجع إلى الضمين. أنت ضمنت لعهدة تلك الشاة التي اشتريتها من رجل، والآن قد ظهرت مستحقة، فلك أن تطالب ذلك الضامن. وكذلك أيضا لو تبينت معيبة، أنت قلت مثلا للبائع أنا أشتريها وأخشى أنها تكون مريضة أو تكون معيبة، سواء كانت كبيرة كسيارة مثلا أو صغيرة، ولو أي شيء صغير كمثلا فاكهة أو نحو ذلك، فعند ذلك ضمن جاء من يضمنها. إذا خرجت معيبة فأنا الذي أضمن لك ثمنك. تبين أنها مريضة، ماتت الشاة بسبب المرض مثلا، أو فسدت الفاكهة، فسد العنب، أو فسد البصل، أو فسد التفاح بسبب خراب فيه خفي، ولما فسد رمي به، تذهب إلى الضامن وتقول أنت ضمنت لعهدة المبيع وقد فسد، وصاحبه قد أخذ دراهمي، ولا أدري من هو وأنت الذي ضمنت، تطالبه بأن يرد عليك ما دفعته، ويرجع هو إلى البائع الذي باعك مريضا أو فاسدا. هذا معنى عهدة المبيع. كذلك أيضا الأمانة، لا يجوز ضمانها أو لا يلزم. الأمانات غير مضمونة. إذا أودعك إنسان، أودعك إنسانا وديعة وثق بك، هذا الألف وديعة عندك، هذا الكتاب وديعة عندك، هذه الشاة وديعة عندك، هذا الثوب وديعة عندك، أليس واثقا بأمانتك؟ نعم. فلا يحتاج أن يقول أعطني ضمين يضمن لي هذه الوديعة التي عندك. تقول أنا متبرع بحفظها، كيف تطالبني؟ إذا وثقت بأنه أمين وبأنه لا يتعدى فيها، فلا حاجة إلى أن تطلب منه ضمينا، لأن الأمانة تكون عند الأمين. الودائع تعتبر أمانات، وكل شيء يسلم لإنسان على أنه مأمون عليه، ولا يحتاج إلى أن يطلب منه ضمين. كالعين المؤجرة، المؤجر دفعها لمصلحته. أجرتك الثوب، أجرتك السيارة، أجرتك الكتاب أبي كذا وكذا، فلا تقولوا أعطني ضمينا. لك أن تقول أنت ما أعطيتني لمصلحتي ولكن لمصلحتك، لأني أدفع لك أجرة، وقد وثقت بأني أحفظها وأني أستعملها بحدود ما أذنت لي فيها وما أحتاجه فيها. يصح والحال هذا أن يضمن التعدي. معلوما أن الأمانة يضمنها المؤتمن في حالتين: إذا تعدى أو فرط. التفريط الإهمال، والتعدي الاستعمال. فإذا استعمل الثوب لبس الثوب وهو أمانة مثلا، أو فرط، فرط في الشاة وأهملها فافترست، تقول أنت فرطت في مالي حتى ما أفني، فلا بد أنك تضمنه. أو تقول أنا أودعك هذه الشاة أخشى أنك تهملها أو أنك تتعدى، أخشى أنك تلبس الثوب مثلا أو أنك تحمل على البعير أو أنك تسافر على السيارة، وهذا يعتبر تعديا، فلأجل ذلك أطلب منك أن تأتي بضمين يضمن التعدي. في هذه الحال يطلب، يجوز الطلب الضامن عن التعدي، والله أعلم. ليس دائما، ليس دائما، إنما إذا غلب على ظنه أنها مسروقة أو أنه باع ما لا يملك أو أنها مريضة. الناس كلهم دائما يشترون ولا يطلبون ضمينا في العدة. لا، المبيع الأصل أنه غير مضمون، الأصل لأن الناس مثلا صاحب المكتبة يبيع كل يوم مثلا 100 كتاب أو 200، هل كل واحد يقول أعطني عهدة ضمان عهدة؟ أن الأصل أنه سليم. وكذلك أيضا أصحاب البقالات يبيع يوميا 10 ومئات ولا أحد منهم يطلب عهدة، الأصل أنه سليم، أنه ملكه، لكن عند الشك يطلب ضمينا. لما تكون هذه الفاتورة مقابل ضمان المالي تأخذ من الملاك، يمكن. أحسن الله لك يا شيخ. بالنسبة للدرس السابق يا شيخ، إذا دفع شخص الجمعية الخيرية زكاة ثم بعد فترة قال أنا سبق لدي لا له ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال الإمام السعاتي رحمه الله تعالى: باب نهي الحاكم عن الرشوة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الراشي والمرتشي. وعنه من طريق ثان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لعنة الله على الراشي والمرتشي. وعن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من قوم يظهر فيهم الربا إلا أخذوا بالسنة، وما من قوم يظهر فيهم الرشاء إلا أخذوا بالرعب. وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش، يعني الذي يمشي بينهما. أبواب آداب القضاء والقاضي. باب النهي عن الحكم إلا بعد سماع كلام الخصمين. عن علي رضي الله تعالى عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، زاد في رواية قاضيا، فقلت تبعثني إلى قوم أسن مني وأنا حديث لا أبصر القضاء. قال فوضع يده على صدري وقال اللهم ثبت لسانه واهد قلبه. يا علي، إذا جلس إليك الخصمان فلا تقضي بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء. قال فما اختلفت علي قال فما اختلف علي قضاء بعد، أو ما أشكل علي قضاء بعد. باب النهي عن الحكم في حالة الغضب. عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن أباه أمره أن يكتب إلى ابن الله، وكان قاضيا بسجستان أما بعد، فلا تحكم بين أثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد، وفي لفظ لا يلغي الحاكم بين أثنين وهو غضبان. وعن عروة بن محمد قال حدثني أبي عن جدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استشاط السلطان تسلط الشيطان. باب ما جاء في جلوس الخصمين أمام القاضي. عن مصعب بن ثابت أن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه كان بينه وبين أخيه عمرو بن الزبير خصومة، فدخل عبد الله بن الزبير على سعيد بن العاص وعمرو بن الزبير معه على السرير، فقال سعيد لعبد الله بن الزبير ها هنا، فقال لا، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحكم. باب إثم من خاصم في باطل وإن حكم له في الظاهر، وهل يحكم القاضي بعلمه أم لا. عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم تختصمون إلي، زاد في رواية أنما أنا بشر، لعل بعضكم ألحن بحجة بعض، وإنما أقضي له بما يقول، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع. أبواب الدعاء والبينات وصورة اليمين وغير ذلك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الباب الأول يتعلق بالرشا، والأبواب التي بعده تتعلق بالقضاء. الرشوة هي المال الذي يدفع لأجل أن يميل المدفوع له إلى الدافع ويعطيه ما لا يستحقه أو يقدمه على غيره، وتارة تكون من القاضي بأن يكون له خصومة عند القاضي فيدفع له مالا حتى يجور وحتى يحكم له ويظلم الطرف الثاني، وفي هذا ظلم لأحد الخصمين وأكل على المال بغير حق، فالحاكم ظالم لأنه أخذ هذا المال بغير حق، والمحكوم له ظالم لأنه يعرف ظلمه ويعرف أن خصمه مظلوم فيريد أن ينقلب المظلوم ظالما. ويعم ذلك كثيرا من المعاملات، ولذلك يحرم استعمال الرشوة فيما إذا كان ذلك الذي يدفعها يريد أن يقدم على غيره، أو يدفعها حتى يجور أو يظلم أو نحو ذلك. فمثلا الطبيب الذي هو موظف أهل الحكومة إذا دفعت له أخلص للدافع ولم يخلص لغيره، فيكون هذا ظلما بحيث أنه كلما جاءه المراجعون أخذ يماطل ويرددهم إلى أن يدفعوا له. هذه رشوة. كذلك أيضا المعلم والمدرس إذا دفع له أحد قدمه ونجحه مثلا وقدمه على من هو أقوى منه، فيكون هذا أيضا من الرشوة. كذلك أصحاب الحقوق، يجب على من عنده تلك الحقوق أن يعدل، فإذا جاءه مثلا أناس لهم مراجعات ولهم حقوق مثلا في بيت المال أو عند محكمة أو نحو ذلك، وتراكمت عنده هذه المعاملات 180، ثم إنه قدم الذي يدفع اعتبر ظالما، يأتيه إنسان ويعطيه رشوة فيقدمه على من قبله، يكون قبله 50 مراجعا أو 20 فيقدمه عليهم بسبب المال. الحاصل أن الأمثلة كثيرة، فلذلك ورد الوعيد الراشي دافع والمرتشي الآخذ والرائش الواسطة الذي يتوسط بينهما، وقد يكون له جزء أو ما أشبه ذلك، وقد يدفع رشوة ولا يحصل له المنفعة، يأخذها ذلك المرتشي ولا ينتفع ذلك الراشي. ذكروا أن بعض الذين نزعت ملكياتهم لهم حقوق في بيت المال، وهذه الحقوق قد تأخر أو قد تنقص، فبعضهم يدفع قد يدفع 100,000 أو 80,000 ويقدم على غيره، هذه من الرشوة وما أشبه ذلك. الأبواب التي بعده تتعلق بالقضاء. القاضي هو الذي يفصل بين الناس في الحكومات وفي المخاصمات ونحوها. لا بد أن القاضي يكون أهلا، يعني عنده العلم بالقضاء، ويكون أمينا لا يقضي بهواه ولا يقضي لمن يحبه. فأولا إذا جاءه خصم فلا يقضي له بغيبة خصمه، لا بد أن يسمع من الأول هما من الثاني، لأنهم يقول العامة من غاب خصمه حسنت حجته. إذا جاء أحدهم وقال إن فلانا أخذ مني وتعدى علي بكذا وكذا، فالغائب قد تكون حجته أقوى من حجة هذا الحاضر، فلا يجوز للقاضي أن يأخذ بقوله، بل يقول لا أسمع منك إلا عند حضور خصمك. هكذا جاء هذا التعليم. ثانيا، لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، لأنه الحال هذا يتشوش ذهنه ولا يصغي إلى البينات ولا يتأمل في الحجج لشدة غضبه، كما إذا أغضبه أحد خصمين فيؤجل القضية. كذلك ألحق بالغضب ما يشبهه، فلا يقضي وهو شديد الجوع أو شديد الظمأ أو محزون، عنده ما أحزنه أو مهموم أو مغموم أو شديد النعاس، يعني الأشياء التي تكدر قلبه، لا يقضي في هذه الحال، بل لا يقضي إلا وقد أراح نفسه وأحضر قلبه ولبه. كذلك أيضا القاضي من عدله أن يجلس الخصمان أمامه، يسوي بينهما فيجلسان قدامه. هذا من العدل، إلا علي سبب، كما روي أن يهوديا وجد درعا ساقطا، وثبت لعلي أنه درعه، فأنكر اليهودي وترافع إلى شريح. جلس علي إلى جانب شريح واليهودي قدام شريح، فقال علي رضي الله عنه: لو كان خصمي مسلما لجلست معه، يعني يساويته بالمجلس، لكن لما كان كافرا لم يكن أهلا أن أجلس إلى جانبه. شريح هو القاضي، كان قاضيا للخلفاء الراشدين رضي الله عنهم في الكوفة، أقره على ذلك، وإلا في الأصل أنهما يجلسان أمام القاضي حتى ولو كان أحدهما رفيعا والآخر وضيعا يسوي بينهما، ثم قالوا إنه يسوي بينهما في كل شيء، فيسوي بينهما في المجلس، ويسوي بينهما في النظر، ويسوي بينهما في اللحظ، ويسوي بينهما في اللفظ، فلا يسر إلى أحدهما كلاما ولا يذكره حجته إلا إذا ترك شيئا اضطر إلى ذكره، وما أشبه ذلك. على القاضي أن يكون متحريا للعدل حتى يسدده الله، والله أعلم. باب الأخير، أحسن الله عملكم. إثم من خاصم في باطل وإن حكم له. إثم من خاصم في باطل، صحيح، وإثم من أعانه إذا عرف المسلم أنه لا حق له فلا يحق له أن يخاصم ويعلم أنه باطل حجته، ولكن الشيطان سول لهم وأملى لهم. الطمع الدنيوي يحمل كثيرين على أن يكونوا هكذا، يحملهم على أن يخاصموا وهم مبطلون، فيشغلون القضاء ويضيعون الأوقات ويتعبون الخصوم وهم على باطل. يقولوا ما لي قصد إلا أن أضر فلانا لأنه عدو لي، أريد أن أضره أعوقه عن أعماله، فيخاصم بالباطل فيعتبر ظالما، والله أعلم. هناك من يأخذون أموالا ويقولون هذا المال مقابل تعقيب على المعامل، وخصوصا كنقل المدرسات، يأخذون أموالا طائلة 30,000 40,000 50,000، هذا الشخص يقول أنا لن أعطيها أحد، هذه لي أنا، لكن عندي المعارف وعندي علاقات. هنا قولوا إذا كان لك علاقات ولك معارف فانفع أخاك المسلم، احتسب ذلك ولا تطلب منه مالا. عندك علاقات، الرسول يقول اشفع وتؤجر، انفع إخوتك واشفع لهم ولا تأخذ منهم شيئا إلا قليلا ولا كثيرا بسبب معرفتك بالموظفين ونحو ذلك. فأما كونك تطلب 20,000 أعطني 20,000 15,000 وأنقلك أيها الموظف مثلا من بلاد كذا إلى بلاد كذا، إذا كان مثلا يشتغل في تبوك أو في عرعر يريد النقل إلى الرياض، يقول أنا قادر على أن أنقلك لكن أعطني 20,000. تقول أنا مضطر إلى النقل لضرورة أهلي إلي، أعطيه حتى يحصل لي النقل والإثم عليه. نقول إنك راشي وأنك بذلك تفسد على المراجعين، فيفسد هذا وأشباهه لأنه يأخذ هذه 20 ويعطي هذا الكاتب 5 هذا الكاتب 3، هذا الكاتب وهذا المراجع 1000، حتى يمشوا ذلك ويلتمسوا له وسيلة، يقولون يكتب عليهم عاملات إنه مضطر لكذا وكذا، هذه تعتبر رشوة. أصل لك صورة أخرى من صور الرشوة وهي كثيرة الآن في الحدود، إذا جاء الإنسان بكتب وأراد أن يدخلها إلى بلد في الغالب تكون ممنوعة، ممنوعة منهم أن لا يدخل كتابا، هي كتب شرعية لكن هم يمنعون، فيقول لا بد أن أعطي العسكر الذين هنا حق الشاهي، يسمونه بحق الشاهي، فيعطيه رشوة حتى يسمح له بإدخال الكتب، وهذا كثير جدا. إذا كان مضطرا إلى ذلك وهم ظلمه يعلم أنهم يمنعونها بدون مبرر، وأن المسؤولين لو علموا بذلك لما منعوها، ففي هذه الحال إذا كان مضطرا يقول أنا محتاج إلى إدخال هذه الكتب وليس فيها ضرر على العقيدة ولا على الدولة ولا تتعلق بسياسة أو نحو ذلك، لا يكون معذورا وهم آثمون. موضوع التسوية، تسوية القاضي بين الخصمين، إذا كان أحد الخصمين يعني عنده خوف أو يعني رعب أو كذا، فهل هنا القاضي يسمع مباشرة أو أيضا من عمله أنه يعني والعكس أيضا لو كان أحد الخصمين يسمع؟ يسمع من هذا ويسمع من هذا، إذا ترك أحدهما كلمة نحتاج إلى أن يذكره فله ذلك. صلى الله عليه. لكن قولهم غفر الله لك أنه يقضي القاضي في حالة لا يكون فيها غضبان، يلاحظ كثيرا من القضاة إذا استثاره الخصم يغضب، يغضب ويرفع صوته ويتكلم عليه ويوبخه هو، لكن لا يغضب، لا يغضب، لا يقضي في تلك الحال، انما يعاتب الظالم ويعاتب الذي يعرف انه متعنت، يعاتبه ولو اغضبه ذلك، ولكن يؤجل القضيه الى ان يتامل فيها بجماعة. إذا حمل الشهادة للحين ما عاد يوظف إلا بالشهادة. نحن نحكي عن الحال. السلام عليكم. واحد من الاخوان له ورثه على واحد كفيل، انه كفيل مسلم عن فلان من فلان اذا تاخر، الواحد هذا اخونا الى المحكمه وصل عند القاضي وقال هذا ورثه عند كفيل هو، قال وش الكفيل وش كفاله؟ قال هذا كفاله على الرجال يسلم حبي اذا اتمطل به الرجل، قال ما اعرف الكفاله هذا، الله يرحم أبوك، قال ليش الله يرحم أبوي؟ زي ما تقول يرحم أبوك أمك، وادخل جهنم من باب أخرج. إيه الناس أجناس. الله المستعان. صلى الله عليه. الصورة من صور النشبة ما هي رشوة الذين خلصوا معاملات خارج الدار أتعبهم، إعطان أتعبهم. الإشكال الشيخ الآن إن لهم عامل هذا المعامل شيء إذا كان فيها جور، فيها جور فهو ظلم. السلام عليكم. هل يلزم أن تكون رشوة عين؟ يعني ممكن أن تكون رشوة منفعة مثلا يا شيخ وتسمى رشوة؟ يمكن. الرشوة بينة. السلام عليكم. واضحة. يعني تقول لك مثلا شغله اقول لك انا ما بدي منك دراهم، يعني هل هذا المنفعة الذي هذه وظيفتك وظيفتك يا موظف مش الناس ولا تقدمني على غيري مش الناس على ترتيبهم أما كونك تقدم واحد لأن أعطاك لأن صديقك حرام هل سمى رشوة يا شيخ نعم رشوة طيب يا شيخ بارك الله فيك عندنا في السوق شركات تعطي الموظفين في المحلات هدايا معتبرة ما هم هدايا بسيطة من أجل أن يشتروا من عندنا هل هذا رشوة يا شيخ هذا حسب الدعايات يسمونه دعاية بشيخ هنا قد يضر المحل يعني يعطوه مثلا كيف يعني بشيخ تأتي شركة الموظف اشتر من عندنا مثلا كم كيلو ذهب ولا شيء مقابل هذا الشراء نعطيك مثلا تلفزيون نعطيك مثلا جوال معتبر وهذا هل هذه الهدايا مثل الرخص يبيع هذا أرخص من هذا علشان الناس يشترون منه لا تعد هذه علشان شو ما تكون مكتسبات المحل حسن الله عملكم أبو ما تكون الأصل من مكتسبات المحل الذي يعطى الموظف الأصل من المحل يمكن إيه بس شيخ الشركات ما تعطيه للمحل الشركات تعطيه للموظف يعني هذا أصل النظام أن هذه من أجل الموظف إيه من أجل يشتري منها اللي شغله تبغى تعطيه للمحل نقص في السعر لكن تعطيه للموظف السلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين وانصر المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم. قال الإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه في تفسيره الجامع لأحكام القرآن في تفسير قول الله عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون فيه أربع مسائل. الأولى قوله تعالى ولكم في القصاص حياة هذا من الكلام البليغ الوجيز كما تقدم ومعناه لا يقتل بعضكم بعضا رواه سفيان عن السدي عن أبي مالك والمعنى أن القصاص إذا أقيم وتحقق الحكم فيه ازدجر من يريد قتل آخر مخافة أن يقتص منه فحيي بذلك معا وكانت العرب إذا قتل الرجل الآخر حمي قبيلاهما وتقاتلوا وكان ذلك داعيا إلى قتل العدد الكثير فلما شرع الله القصاص قنع الكل به وتركوا الاقتتال فلهم في ذلك حياة. الثانية اتفق أئمة الفتوى على أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من أحد حقه دون السلطان وليس للناس أن يقتص بعضهم من بعض وإنما ذلك للسلطان أو من نصبه السلطان لذلك ولهذا جعل الله السلطان ليقبض أيدي الناس بعضهم عن بعض. الثالثة وأجمع العلماء على أن على السلطان أن يقتص من نفسه إن تعدى على أحد من رعيته إذ هو واحد منهم وإنما له مزية النظر لهم كالوصي والوكيل وذلك لا يمنع القصاص وليس بينه وبين العامة فرق في أحكام الله عز وجل لقوله جل ذكره كتب عليكم القصاص في القتلى. وثبت عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال لرجل شكى إليه أن عاملا قطع يده لئن كنت صادقا لأقيدنك منه. وروى النسائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم شيئا إذ أكب عليه رجل فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرجون كان معه فصاح الرجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تعال فاستقد قال بل عفوت يا رسول الله. وروى أبو داود الطيالسي عن أبي فراس قال خطب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال ألا من ظلمه أميره فليرفع ذلك إلي أقيده منه. فقام عمرو بن العاص رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين لئن أدب رجل منا رجلا من أهل رعيته لتقصنه منه. قال كيف لا أقصه منه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه. ولفظ أبي داود السجستاني عنه قال خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال إني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم فمن فعل ذلك به فليرفعه إلي أقصه منه. وذكر الحديث بمعناه. الرابعة قوله تعالى لعلكم تتقون تقدم معناه، والمراد هنا تتقون القتل فتسلمون من القصاص، ثم يكون ذلك داعية لأنواع التقوى في غير ذلك، فإن الله يثيب بالطاعة على الطاعة. وقرأ أبو الجوزاء أوس بن عبد الله الربعي: ولكم في القصص حياة. قال النحاس: قراءة أبي الجوزاء شاذة. قال غيره: يحتمل أن يكون مصدرا كالقصاص، وقيل أراد بالقصص القرآن، أي لكم في كتاب الله الذي شرع فيه القصاص، الذي شرع فيه القصاص حياة، أي نجاة. قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فيه 21 مسألة. الأولى: قوله تعالى: كتب عليكم، هذه آية الوصية، وليس في القرآن ذكر للوصية إلا في هذه الآية وفي النساء من بعد وصية، وفي المائدة حين الوصية، والتي في البقرة أتمها وأكملها، ونزلت قبل نزول الفرائض والمواريث على ما يأتي بيانه. وفي الكلام تقدير واو العطف، أي وكتب عليكم، فلما طال الكلام أسقطت الواو. ومثله في بعض الأقوال: لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، أي والذي، فحذف. وقيل لما ذكر أن لولي الدم أن يقتص، فهذا الذي أشرف على أن يقتص منه وهو سبب الموت، فكأنما حضره الموت، فهذا أوان الوصية. فالآية مرتبطة بما قبلها ومتصلة بها، فلذلك سقطت واو العطف، وكتب معناه فرض وأثبت كما تقدم. وحضور الموت أسبابه، ومتى حضر السبب كنت به العرب عن المسبب كذا. قال شاعرهم: يا أيها الراكب المزدي مطيته، سائل بني أسد ما هذه الصوت، وقل لهم بادروا بالعذر والتمسوا، قولا يبرئكم إني أنا الموت. وقال عنترة: وأن الموت طوع يدي إذا ما وصلت بنانها بالهندواني. وقال جرير في مهاجات الفرزدق: أنا الموت الذي حدثت عنه، فليس لهارب مني نجاء. الثانية: إن قيل لما قال كتب ولم يقل كتبت، والوصية كتبت يعني الوصية. الثانية: إن قيل لما قال كتب ولم يقل كتبت، والوصية مؤنثة. قيل له: إنما ذلك لأنه أراد بالوصية الإيصاء، وقيل لأنه تخلل فاصل، فكان الفاصل كالعوض من تاء التأنيث. تقول العرب: حضر القاضي اليوم امرأة، وقد حكى سيبويه قام امرأة، ولكن حسن ذلك إنما هو مع طول الحائل. الثالثة: قوله تعالى: إن ترك خيرا، إن شرط. وفي جوابه لأبي الحسن الأخفش قولان: قال الأخفش: التقدير فالوصية، ثم حذفت الفاء، كما قال الشاعر: من يفعل الحسنات الله يشكره، والشر بالشر عند الله مثلاني. والجواب الآخر: أن الماضي يجوز أن يكون جوابه قبله وبعده، فيكون التقدير: الوصية للوالدين والأقربين إن ترك خيرا، فإن قدرت الفاء فالوصية رفع بالابتداء، وإن لم تقدر الفاء جاز أن ترفعها بالابتداء، وأن ترفعها على ما لم يسمى فاعله، أي كتب عليكم الوصية. ولا يصح عند جمهور النحاة أن تعمل الوصية في إذا، لأنها في حكم الصلة للمصدر الذي هو الوصية وقد تقدمت، فلا يجوز أن تعمل فيها متقدمة. ويجوز أن يكون العامل في إذا كتب، والمعنى: توجه إيجاب الله إليكم ومقتضى كتابه إذا حضر، فعبر عن توجه الإيجاب بكتب لينتظم إلى هذا المعنى أنه مكتوب في الأزل. ويجوز أن يكون العامل في إذا الإيصاء، يكون مقدرا دل عليه الوصية، المعنى: كتب عليكم الإيصاء إذا. الرابعة: قوله تعالى: خيرا، الخير هنا المال من غير خلاف، واختلفوا في مقداره، فقيل المال الكثير، روي ذلك عن علي وعائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، وقالوا في 700 دينار إنه قليل، وقال قتادة عن الحسن: الخير 1000 دينار فما فوقها. الشعبي: ما بين 500 دينار إلى 1000، والوصية عبارة عن كل شيء يؤمر بفعله ويعهد به في الحياة وبعد الموت، وخصصها العرف بما يوحد بفعله وتنفيذه بعد الموت. والجمع وصايا كالقضايا جمع قضية، والوصي يكون الموصي والموصى إليه، وأصله من وصى مخففا. وتواصى النبت تواصيا إذا اتصل، وأرض واصية متصلة النبات. وأوصيت له بشيء وأوصيت إليه إذا جعلته وصيك. والاسم الوصاية والوصاية بالكسر والفتح، وأوصيته ووصيته أيضا توصية بمعنى. والاسم الوصاة. وتواصى القوم أوصى بعضهم بعضا. وفي الحديث استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. وصيت الشيء بكذا إذا وصلته به. الخامسة، اختلف العلماء في وجوب الوصية على من خلف مالا بعد إجماعهم على أنها واجبة على من قبله ودائع وعليه ديون. وأكثر العلماء على أن الوصية غير واجبة على من ليس قبله شيء من ذلك، وهو قول مالك والشافعي والثوري، موسرا كان الموصي أو فقيرا. وقال الطائفة الوصية واجبة على ظاهر القرآن، قاله الزهري وأبو مجلز، قليلا كان المال أو كثيرا. وقال أبو ثور ليست الوصية واجبة إلا على رجل عليه دين أو عنده مال لقوم، فواجب عليه أن يكتب وصيته ويخبر بما عليه. فأما من لا دين عليه ولا وديعة عنده فليست بواجبة عليه إلا أن يشاء. قال ابن المنذر وهذا حسن، لأن الله فرض أداء الأمانات إلى أهلها، ومن لا حق عليه ولا أمانة قبله فليس واجب عليه أن يوصي. احتج الأولون بما رواه الأئمة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. وفي رواية يبيت 3 ليال. وفيها قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. احتج من لم يوجبها بأن قال: لو كانت واجبة لم يجعلها إلى إرادة الموصي، ولكان ذلك لازما على كل حال. ثم لو سلم أن ظاهره الوجوب فالقول بالموجب يرده، وذلك في من كانت عليه حقوق للناس يخاف ضياعها عليهم، كما قال أبو ثور: وكذلك إن كانت له حقوق عند الناس يخاف تلفها على الورثة فهذا يجب عليه الوصية ولا يختلف فيه. فإن قيل: فقد قال الله تعالى كتب عليكم، وكتب بمعنى فرض، فدل على وجوب الوصية، قيل لهم: قد تقدم الجواب عنه في الآية قبل، والمعنى إذا أردتم الوصية والله أعلم. وقال النخعي: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوص، وقد أوصى أبو بكر رضي الله عنهما، فإن أوصى فحسن وإن لم يوص فلا شيء عليه. السادسة، لم يبين الله تعالى في كتابه مقدار ما يوصى به من المال، وإنما قال إن ترك خيرا، والخير المال، كقوله: وما تنفقوا من خير وإنه لحب الخير. فاختلف العلماء في مقدار ذلك، فروي عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما أنه أوصى بالخمس، وقال رضي الله من غنائم المسلمين بالخمس. إيش؟ ورضيت بما رضي الله. لا عندي قد وقال رضي الله من غنائم المسلمين. رضي الله من الخمائل من الغنائم بالخمس في قوله: فأنا لله خمسة وأنا أرضى مما رضي الله. الزيادة هذه ليست عندي، فقط هذا المثبت هنا. وقال رضي الله من غنائم المسلمين بالخمس. الرواية المشهورة: رضيت بما رضي الله به لنفسه الخمس. أحسن عليك. وقال معمر عن قتادة: أوصى عمر رضي الله تعالى عنه بالربع. وذكره البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع، ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث. واختار جماعة لمن ماله قليل وله ورثة ترك الوصية. روي ذلك عن علي وابن عباس وعائشة رضوان الله عليهم أجمعين. روى ابن أبي شيبة روى ابن أبي شيبة من حديث ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قال لها رجل إني أريد أن أوصي، قالت وكم مالك؟ قال 3000. قالت فكم عيالك؟ قال 4. قالت إن الله تعالى يقول إن ترك خيرا وهذا شيء يسير فدعه لعيالك فإنه أفضل لك. 7. ذهب الجمهور من العلماء إلى أنه لا يجوز لأحد أن يوصي بأكثر من الثلث إلا أبا حنيفة وأصحابه، فإنهم قالوا إن لم يترك الموصي ورثة جاز له أن يوصي بماله كله، وقالوا إن الاقتصار على الثلث في الوصية إنما كان من أجل أن يدع ورثته أغنياء لقوله عليه السلام إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. الحديث رواه الأئمة، ومن لا وارث له فليس ممن عني بالحديث. روي هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما، وبه قال عبيدة ومسروق، وإليه ذهب إسحاق ومالك في أحد قوليه، وروي عن علي رضي الله عنه. وسبب الخلاف مع ما ذكرنا الخلاف في بيت المال، هل هو وارث أو حافظ لما يجعل فيه؟ قولان. 8. أجمع العلماء على أن من حضره الموت وله ورثة فليس له أن يوصي بجميع ماله، وروي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، هنا قال فليس له أن يوصي بجميع ماله، وتقدم عن أبي حنيفة أنه قال له أن يوصي بجميع ماله خاصة ما إذا لم يكن له ورثة، قول أبي حنيفة إذا لم يكن له ورثة. 8. أجمع العلماء على أن من حضره الموت وله ورثة فليس له أن يوصي بجميع ماله، وروي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال حين حضرته الوفاة لابنه عبد الله إني قد أردت أن أوصي، فقال له أوص ومالك في مالي، فدعا كاتبا فأملى، فقال عبد الله فقلت له ما أراك إلا قد أتيت على مالي ومالك، ولو دعوت إخوتي فاستحللتهم التاسعة وأجمع أن للإنسان أن يغير وصيته ويرجع فيما شاء منها، إلا أنهم اختلفوا من ذلك في المدبر، فقال مالك رحمه الله الأمر المجتمع عليه عندنا أن الموصي إذا أوصى في صحته أو مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق من رقيقه أو غير ذلك فإنه يغير من ذلك ما بداله ويصنع من ذلك ما شاء حتى يموت، وإن أحب أن يطرح تلك الوصية ويسقطها فعل إلا أن يدبر، فإن دبر مملوكا فلا سبيل له إلى تغيير ما دبر، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، قال أبو الفرج المالكي المدبر في القياس كالمعتق إلى شهر لأنه أجل آت لا محالة، وأجمع أن لا يرجع في اليمين بالعتق والعتق إلى أجل، فكذلك المدبر، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق هو وصية لإجماعهم أنه بالثلث كسائر الوصايا، وفي إجازتهم وطأ المدبرة ما ينقض قياسهم المدبر على العتق إلى أجل، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم باع مدبرا، وأن عائشة رضي الله عنها دبرت جارية لها ثم باعتها، وهو قول جماعة من التابعين. وقال الطائفة يغير الرجل من وصيته ما شاء إلا العتاقة، وكذلك قال الشعبي وابن سيرين وابن شبرمة والنخعي، وهو قول سفيان الثوري. 10. واختلفوا في الرجل يقول لعبده أنت حر بعد موتي وأراد الوصية فله الرجوع عند مالك في ذلك، وإن قال فلان مدبر بعد موتي لم يكن له الرجوع فيه، وإن أراد التدبير بقوله الأول لم يرجع أيضا عند أكثر أصحاب مالك. وأما الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور فكل هذا عندهم وصية لأنه في الثلث، وكل ما كان في الثلث فهو وصية، إلا أن الشافعي قال لا يكون الرجوع في المدبر إلا بأن يخرجه من ملكه ببيع أو هبة، وليس قوله قد رجعت رجوعا، وإن لم يخرج المدبر من ملكه حتى يموت فإنه يعتق بموته. وقال في القديم يرجع في المدبر كما يرجع في الوصية، واختاره المزني قياسا على إجماعهم على الرجوع في من أوصى بعتقه. وقال أبو ثور إذا قال قد رجعت في مدبري فقد بطل التدبير فإن مات لم يعتق. واختلف ابن القاسم وأشهب في من قال عبدي حر بعد موتي ولم يرد الوصية ولا التدبير، فقال ابن القاسم هو وصية، وقال أشهب هو مدبر وإن لم يرد الوصية. 11. نعم أحسن الله. إذا الآية الأولى تتعلق بالقصاص، ولكم في القصاص حياة، كيف يكون حياة مع أن فيه قصاص؟ ولأجل ذلك ألغاه كثير من القانونيون. القانونيون ينكرون القصاص ويقولون إذا قتل من شعبنا واحد فكيف نقتل القاتل؟ بدل ما نقص الشعب واحدا ننقصه اثنين. هكذا قالوا، أنكروا هذه الآية ولكم في القصاص حياة. الجواب أن القصاص فيه سبب للحياة، وذلك لأن القاتل إذا أراد أن يقتل وعزم على القتل تذكر وقال ما فائدة قتلي له وأنا سوف أقتل، قتلي له سيؤدي إلى قتلهم لي، فأنا لا أقتله أترك قتله فيحيى المقتول ويحيى القاتل، فيكون ذلك حياة للاثنين. من علم بأنه سوف يقتل إذا يقتل إذا قتل ترك القتل، فكان في ذلك حياة له وحياة للآخر. هكذا جاءت هذه الآية. كان أهل الجاهلية يقولون القتل أنفى للقاتل، يعني قتل القاتل أنفى لوجود القتل وقلة القتل. والخطاب للعقلاء هم الذين يتفكرون، يا أولي الألباب فكروا يا أولي الألباب، هي أن هذا القتل سبب في موت اثنين أو نحو ذلك، فارتدعوا عن القتل يا أولي الألباب لعلكم تتقون، أي تتوقون القتل وتسلمون من القتل، ويقل فيكم الاعتداء والقتل بغير حق. الآية بعدها تتعلق بالوصية، فتوسع فيها المفسر رحمه الله، يقول إن الوصية ذكرت في هذه الآية وذكرت في سورة النساء عن بعد وصية يوصي بها أو دين، وذكرت في المدينة في المائدة في قول الله تعالى إذا حضر أحد، في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان. ولكن هذه الآية هي التي تسمى آية الوصية، وهي التي كتبت وأمر بها ثم نسخ منها بعضها. الله تعالى قال أهل الوالدين والأقربين، فدل ذلك على أنه يوصي للوالدين، ولكن ذلك قبل نزول آية المواريث. جاء الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد، فلا يوصي للوالدين لأن الله قد فرض لهما، ولا يوصي للأولاد لأن الله قد فرض لهما، ولا يوصي للزوجة لأن لها فرضا. أما الذين لا فرض لهم ولا إرث لهم فيجوز أن يوصي لإخوتهم أولادا لأنهم لا يرثون، أو لأعمامهم إخوانه لأن الأعمام لا يرثون مع الإخوان أو ما أشبه ذلك. أي كتب الله علي أن يفرض عليكم هذه الوصية، الوصية وكلمة الوصية هي الأمر بالتصرف بعد الموت، هكذا مطلق الوصية، أن يقول إذا مت فأخرجوا من مالي كذا وكذا وأعطوا فلانا كذا وكذا ونحو ذلك. ثم تطلق أيضا على الوكالة أن يوصي بأن وكيلي على أولاد فلان أو ما أشبه ذلك، وتطلق على الإقبال بما له وما عليه، أوصي بأن في ذمتي كذا وكذا، أو عندي من الودائع كذا وكذا، أو عندي من الوصايا كذا وكذا وأشبه ذلك. فهكذا تكون هذه الوصية. ثم ورد الحديث بتأكيدها، يقول صلى الله عليه وسلم ما من مسلم له شيئا يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. قال ابن عمر فما تركت الوصية ما بت بعد ذلك إلا وقد كتبت وصيتي عندي. ذكروا أنه يجوز تغيير الوصية لأنها لا تلزم إلا بالموت، فتارة مثلا يوصي بإخراج شيئا من ماله بعد موته، إذا مت فأخرج من مالي ألفا أو مئة ألف، ثم ينسخ ذلك ويقول أخرج من مالي الأرض الفلانية أو المنزل الفلاني يكون وقفا أو يكون مسبلا محبسا. وتارة يقول إني قد أبطلت هذه الوصية واكتفيت بما أخرجت في الحياة من ذلك الوقت ونحو ذلك، له أن يغير في الوصية ما دام حيا لأنها لا تلزم إلا بالموت. تكلم على المدبر وأنه يجوز بيعه إلغاء الوصية. المدبر العبد المملوك، إذا كان لك عبد مملوك فقلت إني أستخدمه بحياتي أشهدكم أني إذا مت فهو حر، ثم بدا لك وألغيت هذه الوصية، يجوز ذلك. ثبت أن رجلا أوصى بعبد له مدبر ليس له مال إلا هو، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم، اشتراه نعيم من النحام بثمانمائة درهم وأعطاه إياه، فأبطل التدبير. وعائشة رضي الله عنها دبرت جارية كانت تخدمها، ثم إن الجارية سحرتها واعترفت فباعتها وقد دبرتها، فدل على أنه يجوز إلغاء التدبير. كذلك نسخت الوصية للوارث وبقيت الوصية لغير الوارثين أنها جائزة، لكن لو أوصى لغير الوارث ما صار وارثا بطلت. لو كان له ولد ابن فقال أوصي لأخي بالثلث من المال، ثم قدر أن ولده مات وصار أخوه وارثا بطلت هذه الوصية، لأنه صار من جملة الورثة. الوصية التي يتبرع بالمال تشرع إذا كان عنده ثروة، إن ترك خيرا أي مالا كثيرا. الخير يطلق على المال في قوله تعالى وإنه لحب الخير إلا شديد، أي لحب المال. فإذا ترك مالا فإنه يستحب له أن يوصي إذا كان كثيرا، ولكن لا يتجاوز الثلث. وهو الذي قصر عليه النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص، مع أنه قال الثلث والثلث كثير. أوصى أبو بكر بالخمس وقال رضيت لنفسي بما رضي الله تعالى لنفسه فأن لله خمسه. أوصى عمر رضي الله عنه بالربع. ابن عباس يقول وجدت لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير، فيستحب أن لا يزيد على الخمس. لكن إذا كانت أمواله كثيرة فله الحال هذا، له أن يوصي بأكثر ولكن بشرط رضا الورثة. أما إذا لم يكن له ورثة وأوصى بماله كله فإن ذلك جائز، على اعتبار أن بيت المال ليس بوارث، إنما هو يحفظ الأموال التي ليس لها مالك. فعلى هذا يوصي بماله كله. أما إذا كان المال قليلا والورثة فقراء فإنه لا يوصي، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، العالة الفقراء يتكففون يمدون أيديهم أكفار يا فلان أعطني يا فلان أعطني. الحاصل أن الوصية لها أحكام أكبر في كتب الفقه، والله أعلم. صلى لك الوصية الوقف يكون داخلا فيها أو يكون مستقلا عنها؟ مستقلا، لأن يعني الوقف يكون منجزا في الحياة، والوصية لا تنفذ إلا بعد الموت. طيب لو أن شخصا الآن أوقف من ماله شيء يوازي الثلث ثم بعد ذلك أوصى، تنفذ الوصية غيره، لأن هذا وقف على وصية، وصية بعد الموت. ما يكون خالف في قوله الثلث الثلث كثير؟ لا، إذا ألغى الوصية أنني قد أوقفت هذه الدار وأبطلت الوصية بالثلث، أو هذا الوقف ناسخ للوصية بطلت أو نسخت. إذا كان الوقف خرج من حياته، قد يوقفه قبل أن يموت بعشرين سنة، هذا ليس مالا له، هذا الوقف خرج من ماله. إذن هذا إن الوصية إن مال له حتى يموت، وأما الوقف فإنه ليس مالا له. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عثمان بن عبد العزيز بن منصور التميمي رحمه الله تعالى في شرحه لكتاب التوحيد، قال: وكتب بعض بني أمية ما يصير وصية خرجت المسألة وإلا ما تنفذ. شيخ أحسن الله إليك، بعض العلماء يقولون أنه يجوز أن يوقف هذا البيت مثلا لأولاده الذكور، يخصص الذكور، يجوز هذا؟ يمكن يجوز إذا رأى أن الإناث متزوجات كل واحدة مكتفية. لكن علينا يا شيخ من نية الواصي أنه يريد أن يحرم الجنة. ترد. قال: ما يدخل هذا في قضية الأولاد؟ ينظر إلى القرائن. قال: وكتب بعض بني أمية إلى أبي حازم يعزم عليه أن يرفع حوائجه إليه، فكتب أبو حازم: أما بعد، فقد جاءني كتابك تعزم علي أن أرفع إليك حوائجي، هيهاتا رفعت حوائجي إلى من لا تقتصر الحوائج دونه، فما أعطاني منها قبلت، وما أمسكه عني منها رضيت. وكتب ابن سماك كذا بالتشديد، وكتب ابن سماك إلى أخ له: أما بعد، فلا تكن لأحد غير الله عبدا ما وجدت من العبودية بدا. وروى سليمان بن أحمد بن أيوب الشامي نزيل أصبهان الذي انتهى إليه علو الإسناد في الدنيا وعاش 100 سنة، ولد بعكة في صفر 240، وسمع في 73 بمدائن الشام، ومات بذي القعدة 43 منها 344 سنة. هذا هو الصحيح من مولده وموته. وقيل مات 360 وأياما فيما قال الذهبي، والخلاف في مولده. وكنيته أبو القاسم، وهو اللخمي أحد الحفاظ الرحالين المعمرين المعروف بالطبراني نسبة إلى قرية يقال لها طبراء بخلاف طبرية من قرى دمشق، فالنسبة إليها طبري. روى هذا الحديث الآتي في معجمه الكبير في أسماء الصحابة رضي الله عنهم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: إنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجل منافق. النفاق نفاقان: أحدهما اعتقادي، وهو الذي يظهر صاحبه الإيمان ويبطن الكفر، وهو المراد هنا، وأهل هذا هم الذين قال الله فيهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. والثاني النفاق العملي، وهو من الكبائر، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة، وفي لفظ خلة منهن كانت فيه خلة من النفاق حتى يدعها. وفي رواية عنه صلى الله عليه وسلم: آية المنافق 3. الحديث وهو في الصحيح. قال النووي رحمه الله تعالى: وقد عد هذا الحديث جماعة من العلماء رحمه الله مشكلة، من حيث أن هذه الخصال توجد في المسلم المصدق الذي ليس فيه شك. قال: وقد أجمع العلماء رحمه الله على أن من كان مصدقا بقلبه ولسانه وفعل هذه الخصال لا يحكم عليه بكفر، ولا هو منافق يخلد في النار، فإن إخوة يوسف عليهم الصلاة والسلام جمعوا هذه الخصال، وكذا وجد لبعض السلف والعلماء بعض هذا أو كله. وهذا الحديث ليس فيه بحمد الله إشكال، ولكن اختلف العلماء في معناه، فالذي قاله المحققون والأكثرون وهو الصحيح المختار أن معناه أن هذه الخصال خصال نفاق، وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال، ومتخلق بأخلاقهم، فإن النفاق هو إظهار ما يبطن خلافه. كذا شيخ؟ خلافه يبطن خلافه. فإن النفاق هو إظهار ما يبطن خلافه، وهذا المعنى موجود في صاحب هذه الخصال، أو أن يكون نفاقه في حق من حدثه ووعده وأتمنه وخاصمه وعاهده من الناس، لا أنه منافق في الإسلام فيظهره وهو يبطن الكفر. ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أنه منافق نفاق الكفار المخلدين في الدرك الأسفل من النار. قالوا ومعنى قوله كان منافقا خالصا أي شديد الشبه بالمنافقين بسبب هذه الخصال. قال بعض العلماء وهذا في من كانت هذه الخصال غالبة عليه، فأما من ندر منه ذلك فليس داخلا فيه، فهذا هو المختار في معنى الحديث. وهكذا قال ابن مفلح. وقد نقل الإمام أبو عيسى الترمذي رضي الله عنه معناه عن العلماء مطلقا فقال إنما معنى هذا عند أهل العلم نفاق العمل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه والذي أقول إنما كان من النفاق في الأفعال لا يكفر، وذلك فيما سأله إسحاق بن إبراهيم عمن لا يخاف النفاق على نفسه، فقال أحمد ومن يأمن النفاق، فبين أنه يكون في غالب حال الإنسان ولا يدل على كفره. قال وفي معنى النفاق الرياء للناس. قال في الفروع ومراده ولا يكفر به، فكذا هذا النفاق أو أنه نفاق فهو مثله. ولأحمد من حديث عقبة وعبد الله بن عمرو أكثر منافقي أمتي قراؤها، والمراد الرياء. قال ولعل مراد من قال كله كفر غير ناقل عن الملة كقول أحمد كفر دون كفر، وإلا فضعيف جدا. وظاهر كلام الأصحاب لا يكفر إلا منافق أسر الكفر. وقال جماعة من العلماء المراد به المنافقون الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فحدثوا بإيمانهم فكذبوا وأتمنوا على دينهم فخانوا ووعدوا ووعدوا في أمر الدين ونصره فأخلفوا. ووعدوا في أمر الدين ونصره فأخلفوا وفجروا في خصوماتهم. وهذا قول سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح، ورجع إليه الحسن البصري رحمه الله بعد أن كان على خلافه، وهو مروي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. قال النووي ورويناه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض وإليه مال كثير من أئمتنا. قلت وهذا والله أعلم سبب الحديث، وإلا فهو عام حكمه على ما ذكر النووي رحمه الله تعالى والترمذي وغيرهما من العلماء. وحكى أبو سليمان الخطابي قولا آخر أن معناه التحذير للمسلمين أن يعتاد هذه الخصال التي يخاف عليه أن يفضي به إلى حقيقة النفاق. وحكاه أيضا صاحب الفروع من أصحابنا. قالوا وأما قوله في الرواية الأولى أربع من كن فيه كان منافقا، وفي الرواية الأخرى آية المنافق ثلاثة، فلا منافاة بينهما، فإن الشيء الواحد قد يكون له علامات كل واحد منها تحصل بها صفة، ثم قد تكون تلك العلامة شيئا واحدا وقد تكون أشياء. إذا تقرر الفرق بين النفاق العملي من الاعتقادي فاعلم أن هذه الخصال أخص من يتصف بها أهل النفاق الاعتقادي نعوذ بالله تعالى منه، وإن كانت إذا وجدت في من كان مصدقا بقلبه ولسانه عاملا بأركانه تعد فيه من النفاق العملي. وقد استقر في العقول السليمة والفطر المستقيمة أن النفاق خصوصا الأكبر أسمج القبائح، فإنه كفر مموه باستهزاء وخداع مع رب الأرباب وعالم الأسرار. ولهذا قال تعالى في شأنه وأهله ما قال وشنع عليهم بالخصال الشنيعة ومثلهم بالأمثال الفظيعة وجعلهم شر الكفار وأعد لهم الدرك الأسفل من النار جزاء لمخادعتهم الباطنة في هذه الدار. ولهذا بين الراوي في هذه القصة أن من صفتهم أذى المؤمنين، فقال يؤذي المؤمنين إذ أذى المؤمنين من صفاتهم اللازمة نعوذ بالله السميع العليم من الاتصاف بذلك. فقال بعضهم أي بعض الصحابة رضي الله عنهم، وفي رواية له فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه قوموا بنا نستغيث، وفي لفظ لنستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. قد مر تعريف الاستغاثة مستوفى ولله الحمد والمنة، وهذا تأدب منه صلى الله عليه وسلم مع ربه تبارك وتعالى، إذ حقيقة الاستغاثة كما مر طلب الاستنصار والمعونة، ومنه قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. والصحابة رضي الله عنهم لم يطلبوا منه ولم يستغيثوا به إلا في شيء يقدر عليه ويليق بمنصبه، وقد استغاث الإسرائيلي كليم الرحمن موسى ابن عمران عليه الصلاة والسلام في أقل من ذلك فأغاثه، وعند ابن عساكر وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إن الله تعالى يحب إغاثة اللهفان. فنفيه صلى الله عليه وسلم لفظ الاستغاثة في شيء يقدر عليه لائقا بمنصبه إنما هو حماية لجناب التوحيد، وإلا فقد علمنا بالاضطرار أنه صلى الله عليه وسلم إذا طلب منه ما يليق بمنصبه في حياته بأنه لا نزاع في جوازه، فإن الطلب منه في حياته والاستغاثة به في حياته فيما يقدر عليه لم ينازع في جوازه أحد من العلماء رحمهم الله، كما ذكر الله عن كليمه عليه السلام. ولكنه نبه بهذا صلى الله عليه وسلم أمته حماية منه للتوحيد، حتى يعرف أن الشيء إذا نفى النبي صلى الله عليه وسلم لفظه على وجه التأدب مع مرسله تبارك وتعالى مع جوازه في حياته بحيث يقدر عليه، فمع عدم قدرته عليه بعد وفاته أولى وأحرى، فإنما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى، لا يطلب البتة إلا منه، وطلبه من غيره حينئذ شرك. فبهذا لا يمكن أحدا أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته أن يستغيثوا بميت لا نبي ولا غيره، لا في دفع مضرة ولا جلب منفعة، لا بهذا اللفظ ولا معنى، بل لم يشرع لهم أن يدعوا ميتا ولا يسألوه أصلا ولا يستغيثوا به ولا يدعوا إلى ذلك ولا أن يستجيروا به. وأما الحديث الذي أورده ابن القيم رحمه الله تعالى وعقد له فصلا في الكلم الطيب، يقول هنا يريد كتاب الوابل الصيب ورفع الكلم الطيب لابن القيم، وكان عليه يذكره باسمه الوابل الصيب حتى لا يلتبس بكتاب الكلم الطيب لابن تيمية، ولعله وهم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى فصلا في الكلم الطيب، وكذا النووي في الأذكار وغيرهما، وهو ما رواه الحاكم وأبو عبد الله في صحيحه وأبو عوانة الإسرائيني والبزار وابن السني عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلا فلينادي يا عباد الله احبسوا ثلاثة فإن لله حاضرا سيجيبه. ورواه الطبراني ولفظه إن أراد عونا فليقول يا عباد الله أعينوا. وأورده ابن مفدح في الآداب، وقال قال عبد الله بن الإمام أحمد سمعت أبي يقول حججت خمس حجج فضللت الطريق في حجة وكنت ماشيا فجعلت أقول يا عباد الله دلونا على الطريق، فلم أزل أقول ذلك حتى وقعت على الطريق. فهو على تقدير ثبوته لا يدل على الاستغاثة بميت ولا غائب. وأيضا قد قال ابن عدي فيه إنه من رواية معروف